أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها قول معروف ومغفرة خير من صدقة خير من